إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة، قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر ابن الخطاب، ثم عثمان ابن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وربما يضاف إليهم سعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل أو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، حتى يكونوا إذن ستة، وستة وأربعة من الخلفاء، فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. قال: كلهم يصلح للخلافة. هؤلاء الستة اللي هم أهل الشورى قدمهم عمر بن الخطاب، وهو أدرى بمن يصلح للخلافة ومن لا يصلح، وكلهم إمام، ونزلوا في ذلك إلى حديث ابن عمر، أي عبد الله بن عمر، قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيه، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هذا الباب يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم هذا الباب في أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضل الناس، ولا يمكن أن يختار لخير الأنبياء أسوأ الناس، لا يمكن أبدا. اليهود قالوا لموسى عليه السلام: إذا أنت ربك فقاتله، والصحابة قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والله لا نقول لك كما قال بني إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فالطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في حكمة الله، ده على الإجمال. يعني الذي يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمهم بالكفر أو النفاق أو الخيانة أو التبديل أو التحريف، فهذا يطعن في حكمة الله، ومن طعن في حكمة الله كفر. يعني من ظن أن الله خلق الأمور عبثا ولهوا كما يفعل البشر فهذا يكفر ويخرج ملة الإسلام. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني الله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فظن الشيعة الروافض أن الصحابة جميعا كفروا رضي الله عنهم، أنهم كفروا، فهذا طعن في حكمة الله، والطعن في حكمة الله كفر. والأمر الآخر، نحن نقول يقينا لا شك فيه ولا ريب أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا وقد رضي الله عنه ورضوا عنه، ومن شك في ذلك وطعن في ذلك ارتد شكه عليه وعادت دائرة السوء عليه. ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهم، إما هذا وإما ذاك. ونحن نقول أن الصحابة مؤمنون، فلا شك أن الكفر سيرتد على من أطلقه، سيرتد على الشيعة الروافض الذين أبغضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الذي وضع هذا المنهج الخبيث، وهو منهج الطعن في صحابة رسول الله، إنما أراد الطعن في الشريعة الإسلامية، وأراد ردها، لأنه إذا كان حملة الشريعة كفار ومنافقون فإن هذا يعود بالضرورة على ما يحملونه. إذا كانوا كفار فإنهم غير مؤتمنين على حمل هذا الدين وتبليغ تلك الرسالة. فالذي وضع دين الروافض إنما أراد الطعن في الدين والطعن في القرآن والطعن في الشريعة. يعني الذي طعن في صحابة رسول الله لم يكن مقصوده الأول هو ذاك، وإنما كان مقصوده الطعن في دين الله والطعن في شريعة الله والطعن في التوحيد. ومن ثم يعني وما ترتب على ذلك هو أن يكون هناك دين غير هذا الدين، وملة غير تلك الملة، وشريعة غير تلك الشريعة. إذن الطاعن إنما أراد تبديل الدين وتبديل الشريعة ثم نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يغير ويقول هذا هو الدين، يغير في التوحيد ويجعله شركا ويقول الشرك هو التوحيد، ويغير في الشريعة ويجعلها شططا ويقول الشطط والضلال هو الحق، ويغيره في الأخلاق وفي السنن وفي غير ذلك، ويدعي أن البدعة والضلالة هي الدين الذي ينبغي أن يتقرب العبد به إلى الله. وهذا هو الذي ينغمس وينخرط فيه الشيعة الروافض، فقد استبدلوا بالتوحيد شركا وبالسنة المتروكة بدعة، وبالأخلاق النبوية أخلاق اليهود والنصارى والمجوس وعبرة الأصنام وغير ذلك من أنواع التبديل والتغيير، بسبب شيء واحد فقط، هو أنهم طعنوا في أصحاب رسول الله. ربما يظن زار أن المسألة بين الصحابة وبين الشيعة إنما هي من الخلافات السياسية التي لا أثر لها على الدين، وهذا وهم باطل. وربما يدفع ذلك لأن الخلاف في الصحابة لا يؤثر في مسألة الدين، وهذا مفهوم زائف، فإن الخلاف خلاف في الاعتقاد، والطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في دين الإسلام. يعني بعض الناس يقول لك إيه، هم بيشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبيؤمنوا كما نؤمن بالبعث والحساب والرسل والأنبياء إلى غير ذلك، وأن الطعن في الصحابة لا يضر. كل هذا كلام باطل، فإنه إذا طعن في الصحابة فقد طعن في جميع أقسام الإيمان، وفي جميع أقسام الدين وفي جميع أقسام الملة. ربما يقول قائل إن الذي يظهر منهم أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقول لك نعم يظهر منهم ذلك لك، ولكن الدين عندهم في الشهادة تقية، فإن أرفع وأعلى ركن من أركان الدين عند الشيعة الروافض ليس هو الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإنما أعلى مقام من مقامات الدين عند الشيعة الروافض هو الإيمان بأن عليا رضي الله تعالى عنه هو وصي رسول الله، فمن أثبت الوصية فهو مؤمن ومن رد الوصية فهو كافر، فالوصية عند الشيعة الروافض تقدم على الشهادتين. الأمر الآخر أن الشهادتين لهما تفسيرات مختلفة ومتنوعة عند الشيعة، فالتوحيد عند الشيعة أن توحد الإيمان، والإيمان عند الشيعة أن تؤمن بالإيمان وأن تقر بالإيمان، والدين عند الشيعة هو ما يؤخذ من الإيمان، وكل شيء يتعلق بمفهوم الدين والشريعة ليس هو ما يتأتى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو ما يتأتى عندهم من الإمام المعصوم الذي ينقل لهم الدين إماما عن إمام، أو بالقوة القدسية التي يعتبرونها أو التي يدعونها الإلهامات، والإلهام عندهم عند الشيعة عن طريق الإمام المعصوم مقدم على القرآن ومقدم على السنة الثابتة المتواترة. هذا أمر. يبقى الإمام أحمد رضي الله عنه أدخل باب الصحابة في مسائل الاعتقاد، أدخل باب الصحابة في مسائل إيه؟ الاعتقاد، زي مثلا مسألة المسح على الخفين أدخلها لأئمة أبواب الاعتقاد، أسأل أدخلها في أبواب إيه؟ في الاعتقاد. عدم الخروج على أئمة الجهود والغزو مع كل إمام بر كان أو فاجرا أدخله الأئمة في أبواب الاعتقاد، في أبواب الاعتقاد، وجعلوه من المناهج الأصيلة في الإسلام. ما هذا معناه؟ هذا يدل على شرف هذه الأبواب وعظم مقامها في الإسلام، أو أن هذه الأبواب هي التي تميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدع. يعني لو أردت تعرف أهل السنة هم الذين يحبون أصحاب رسول الله وترضون عنهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الصحابة أو التابعون يترضون ويستغفرون ويطلبون الرحمة والمغفرة لصحابة رسول الله، بعكس هؤلاء الذين يطعنون فيهم ويسبونهم. إدخال هذه الأبواب في كتب الاعتقاد وجعل السنة أصلاً بأصول الاعتقاد يدل على أن هذه القضايا قضايا عظيمة القدر والمقام، وأن هذه القضايا من ناحية المنهج والاعتقاد الأمر الآخر، وأنها هي التي تميز أهل السنة من أهل الإيه؟ من أهل إيه؟ البدع. يعني عاوز تعرف واحد من أهل السنة البدع اذكر عمرو بن العاص، اذكر له عثمان بن عفان، اذكر له ابو موسى الاشعري، اذكر له سعد بن ابي وقاص، اذكر له معاويه بن ابي سفيان، اذكر له ابا سفيان، يعني اذكر له بعض الصحابه اللي ممكن تدور عندهم فيهم الشبهات والاقاويل. ماذا يقولون في هذه الصحابه؟ واذكر لهم ابا بكر وعمر وعثمان، ماذا يقولون في ابي بكر وعمر وعثمان؟ فمن خلال ردود هؤلاء تعرف هل هؤلاء من أهل السنة أم من أهل البدع. قال وخير هذه الأمة بعد نبيها، خير أفعل تفضيل، أفعل تفضيل يعني ليس هناك أخير ولا أرفع ولا أعلى مقاما بعد مقام النبي أو بعد مقام الأنبياء من مقام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالصديق وأبو بكر والصديق مرتبة تاني مرتبة النبوة. والصديق هو الذي وافق ظاهره باطنه، والصديق هو الذي اكتفى بما نزل من الوحي عن الأقاويل وعن الأشعار وعن الآراء وعن الأمثال، اكتفى يعني كفاه وأغناه الشرع وكفاه وأغناه الكتاب والسنة عن ما سوى ذلك، يعني استغنى، لم يعد بحاجة إلى إلهامات كي تزيد في إيمانه، ولا إلى منامات كي تقرر وتثبت إيمانه، وإنما هو يكفي ما نزل من الوحي الثابت الصادق الذي لا يأتيه بطل بين يديه ولا من خلفه، الذي نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في الأمم من قبلكم محدثون، يعني ملهمون، والملهم الذي يخبر بالشيء من غير نظر، يعني فراسة أو إلهاما من غير بحث ودراسة، أو تكلمه الملائكة من غير وحي، يعني تلقى عليه السلام أو شيء من ذلك، كما ورد في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في هذه الأمة ملهم فعمر، يعني أصدق الناس إلهاما فعمر، إن كان في منى فعمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه منزلته بعد أبي بكر، وأبو بكر لم يكن فيه الإلهام الذي كان عند من؟ عند عمر، ومع ذلك أبو بكر مقدم عليه على عمر. يبقى هذا معناه أن الصديق لا حاجة له بالإلهامات ولا حاجة له بالمنامات، ويكفيه ما ثبت من الوحي من الكتاب والسنة، مش محتاج شيء ثاني. كان العرب يحتجون أو يعتمدون على الأشعار، وكانوا تضرب لهم الأمثال، وكانت الأمثال تعطيهم قوة والأشعار تعطيهم قوة. هو لم يكن يجمع عن القرآن والسنة إلى قوة الأشعار والأمثال، اتفاقاً بما جاء في القرآن الكريم وبما ورد في السنة النبوية المطهرة. يبقى احنا عندنا الصديق الذي وافق ظاهره باطنه، وليس هو مستغن بالقرآن والسنة عن كل شيء. والصديق هو المرتبة التي مرتبة الأنبياء، دل ذلك على أن مرتبة الأنبياء هي أعلى مراتب على الإطلاق، وهذا فيه رد على الاتحادية وعلى ابن عربي عندما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعل الولي أعلى مرتبة، ثم مرتبة الإيه؟ مرتبة إيه؟ الأنبياء. فرفع الأولياء، هو يقصد بالأولياء هنا ليس المعنى العام الذي يدخل فيه الرسل والأنبياء، وإنما يقصد بالأنبياء ما دون الرسل، يعني يقصد بالأنبياء بين الأولياء اللي هم الأولياء الذين وصلوا إلى الحقيقة المعهودة عنده في الصوفية التي يسمونها الحقيقة الربانية، وهي مشاهدة الأمور ومشاهدة الأمثال المضروبة في النظام الكوني القدري، النظام الكوني القدري اللي بيسموه الحقائق الربانية، أو يسمونه العلوم اللدنية أو العلوم الإلهامية. فهم يقولون إن مقام الولي أعلى من مقام الرسول، لأن الرسول يأتيه الوحي عن طريق واسطة وهو جبريل، أما هم فإن الوحي يأتيهم بطريق مباشر، هؤلاء يقولون حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أما أنا فأقول حدثني قلبي عن ربي، فقلبه مباشرة موصول بالله ليس بحاجة إلى جبريل. لكن الرسول لا يستطيع ولا النبي أن يتكلم إلا إذا قال له جبريل، يعني لا يستطيع أن يخترع شيئا أو يبتكر شيئا إلا إذا حدثه به جبريل، لأن جبريل هو المنقل بالوحي. فخير هذه الأمة بعد نبيها، يبقى هذا معناه أن النبي فوق كل مقام، والنبوة هي ما يخبر به مدعي النبوة بالأمر من غير أن يؤمر بإبلاغه. والأفضل في تعريف النبي من حكم بشرع من قبله، ولكن المعنى هنا معنى عام يدخل فيه الرسول، لأنه النبي المقصود به هنا من؟ هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي هو الذي يوحى إليه بالوحي في بالنسبة للتعريف المفرد، ولم يؤمر بتبليغ. أو الأفضل أن النبي هو الذي يؤمر بأن يحكم بشرع من قبله، لقول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يبقى أنزلنا التوراة يحكم بها النبيون، التوراة نزل على رسول وهو موسى، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يبقى النبيون الذين جاءوا من بعد موسى يحكمون بشريعة من؟ يبقى النبي هو الذي يحكم بشريعة من إيه؟ من سبق ومن الرسول. وهو يقصد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلى الرسول هو أو أعلى الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: خير هذه الأمة. خير يعني لا يقبل إيه؟ يعني أعلى درجات التفضيل. ما تقول إيه؟ أعلى شيء وأعلى مقام يعني لا شيء يعلو عليه. تاخد بالك؟ سبح اسم ربك الأعلى، لا شيء يعلو عليه. العلي صفة مشبه تفويض اللزوم والدوام، لكن الأعلى يعني لا شيء يعلو، لا شيء يعلو. يعني هناك فارق بين الصفة المشبهة والإيه؟ وأفعل التفضيل. الصفة المشبهة تفيد اللزوم، يعني هو علي دائما. أعلى يبقى لا شيء يعلو. فأقول خير هذه الأمة يعني لا شيء، لا أحد يعلو أبا بكر. ما فيش حد يرتفع على أبي بكر مقاما وقدرا، وهو أبو بكر الصديق. يعني لا أحد يشاركه في تلك المنزلة وفي تلك الدرجة وفي تلك المكانة. ثم عمر بن الخطاب، ما حدش يشاركه ممن هو دونه في مكانته. ثم عثمان، لا أحد يشاركه في مكانته، فيش مشاركة. الثلاثة دولا ما وكانوا يسكتون بعد ذلك، لأن هذا الواجب الذي تعرفه وما يزيد على ذلك فهو أمر ملزم. وقد كانوا مختلفين في أمر علي وعثمان، تارة يقدمون عليا وتارة يقدمون على عثمان، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر التميمي أبو قحافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل أحد ومعه هؤلاء: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يبقى إذن هذا يدل على مقام العظمة، أنك تحمل خير الناس وتحمل أفضل الناس. وفي هذا خطاب للجمادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من قبل الله عز وجل، فيجوز له أن يخاطب هذه الجمادات، ويجوز له أن يأمرها وأن تستجيب له، وأن تستجيب له بأمر من؟ بأمر الله. كما أن الله عز وجل أرسل ملكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن الله أرسل معي ملك الجبال، وقد أمره أن يطيعك فيما تأمره به أو تأمره به. يبقى إذن يجوز للملك أن يستجيب لأمر من؟ إذا كان يستجيب لأمر الملك، يستجيب لأمر الرسول، فالجبل يستجيب لأمر الرسول بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهذا يدل على أن مقام الخيرية لا يكون فيه ما يحدث لعامة الناس، وإن حدث فإنما هو من باب التذكرة. بمعنى الزلازل والبراكين وهذه الأمور التي تفعل بالمسلمين وغير المسلمين، إنما هذا لضعف مقامهم على الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأمور مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بماذا؟ بالإيمان والشريعة. ممكن واحد يقول لك دي ظاهرة طبيعية، ظاهرة إيه؟ ليس لها علاقة بالدين ولا بالإيمان. يقول لك هذا الحديث يثبت أنها ليست ظاهرة طبيعية، وأنها اختبار وامتحان من من؟ من الله عز وجل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. وهو طبعا بالتأكيد والضرورة مأمور من قبل الله عز وجل، ولكنه من باب الامتحان والاختبار ليظهر الله عز وجل شرف وكرامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويظهر شرف وكرامة من معه. يبقى باب الاختبار والإيمان، ليس كل من يختبر ويمتحن معاقب باختباره وامتحانه، هذا أمر واضح. ليس كل من يختبر ويمتحن معاقب باختباره وامتحان الله عز وجل له، وإنما هذا من باب التمحيص والتمييز والتفضيل، لأن الله عز وجل يبلوكم ليظهر من هو أحسن عملا، ومن هو أفضل مقاما، ومن هو أصبر، ومن هو أتقى، ومن هو أعلم، ومن هو أعظم دينا من غيره. فالامتحان لا يكون بالضرورة عقوبة، وإنما يكون تذكرة، ويكون تمييزا، ويكون عقوبة. والله عز وجل يفعل بخلقه ما يشاء، واضح؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. من اللي بيتكلم هنا؟ من اللي بيتكلم؟ علي بن أبي طالب على منبر الكوفة في وسط الشيعة. يبقى إذا يجب على صاحب الحق أن يظهرها في المخالف له، ليظهر فضل من يعتقد في دينه أنه أفضل ممن أمامه. يعني رجل يقيم الحق ويشهد بالوحدانية ويؤمن بالسنة، والناس يغمطون حقه ويضيعون مقامه، يجب عليك أن تشهد بمقامي في وسط من ينكرون ويجحدون مقامه. هو يتكلم في وسط من؟ في وسط الذين يطعنون في الصحابة. لم يجد عمر، لم يجد علي بن أبي طالب أحدا إلا القلة الذين يثق فيهم لكي ينقل لهم علوم نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان في وسط أقوام يدعون محبة آل البيت، وفي وسط أقوام سمعوا من عبد الله بن سلمة اليهودي ومن أتباعه. وكان عبد الله بن سلمة اليهودي يطعن في أبي بكر وعمر، ويطعن في عثمان، وهو الذي ألب الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه. فحريم بعلي بن أبي طالب أن يظهر مقام هؤلاء الذين انتخصهم من؟ عبد الله بن سلمة. وهذا من باب الاعتقاد والنصرة في الدين والشهادة بالحق. يعني هو يقول ذلك اعتقادا لينصر الدين ويشهد بالحق، لكنه يعرف أن هذا رجل مغموط القدر والمقام بين أهله وأصحابه وإخوانه، ثم لا يشهد بالحق ولا ينصره ولا يؤيده، فيصير صاحب الحق وصاحب الضلال في المقام سواء. يعني أنت لما تشوف واحد صاحب حق وانت لا تنصره ولا تؤيده، وهو يعيش في وسط اهل الباطل يردهم وينكر عليهم ويبين لهم الحق، وانت لا تبين عوار هذا ولا تبين كرامه هذا، انت تساوي بين الايه؟ بين الاثنين، بين الحق والباطل. قال: خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر، ولا اعلم احدا، شوف بقى خلي بالك، يفضلني على ابي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. يعني زمننا إيه؟ جلدة. كان المفتري الكاذب يجلد زمننا إيه؟ جلدة. وقعت خلافة أبي بكر خبرا وقدرا. خبرا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون، يعني مثلا قال أدعو لي أبا بكر فإن أخاف أن يتمنى متمن، يتمنى متمن، يبقى هذا أمر مالوش حقيقة، يتمنى متمن يبقى أمر مالوش إيه؟ لا حقيقة فيه ولا حق لأحد فيه، أو يدعي مدعي، أو يدعي مدعي فيقول أنا أولى، يعني أنا أولى من أبي بكر في الخلافة والمقام والمكانة، ويأبى الله ويدفع المؤمنون إلا أبا بكر. يبقى هو بيخبر إن اللي هيقع من بعده هو مين؟ أبو بكر. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله كانت تشتكي إليه شيئا أو تسأله، أو تسأله شيئا، فقالت يا رسول الله رأيت إن جئت ولم أجدك، إن جئت ولم أجدك. أذهب لمن؟ قال إيت أبا بكر، إيت أبا بكر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إلى من ندفع الزكاة من بعد؟ قال إلى أبي بكر. فهذه كلها أخبار وليست نصوص في أبي بكر، لأنها لو كانت نصوصا ما اختلف الناس، واحد، ولا قال أبو بكر لعمر وأبي عبيدة ابسطا أيديكما وبايعهما، لأن سيدنا أبو بكر في صفحة بني مساعدة قال لعمر ابسط يدك أو بايعك. فلو كان هناك نص على أبي بكر، لو كان في نص على أبي بكر كان أبو بكر قال فيه نص، ما كانش بسط يده لأحد. لكن هي أخبار، هل تتحقق؟ نعم تتحقق، والطريقة التي تم بتحقيقها تم ذلك بهذا الخبر الثابت وبالقدر الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع، كما قال عمر بن الخطاب كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المؤمنين شرها، يعني تمت سريعا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أول فتنة وقعت وأول مصيبة تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم وهي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تكرير الأمر حتى لا يختلف الناس بسرعة فائقة، فتكرر الأمر بسرعة فائقة واتفق الناس وأجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوقى الله المؤمنين شر الاقتتال من أجل تقرير خليفة بكلمات بسيطة قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، فأعز الله إيه؟ الإسلام بعمر بن الخطاب، قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهما أي أبو بكر وعمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كنا نقول أن السكينة تنطق على لسان عمر، وقال النبي إن الشيطان يخاف منك يا عمر، ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك، يعني طريقا غير طريقك وسبيلا غير سبيلك. علي بن أبي طالب أبو الحسن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى تبوك أنت مني بمنزلة هارون بن موسى غير أنه لا نبي بعدي، وقال من سب علي فقد سبني. طبعا في عهد عمر الخطاب نسينا أن نقول ذلك، الفتوحات كلها تمت في عهد عمر وكذلك في عهد أبي بكر وكذلك في عهد عثمان، والمشاكل كلها حدثت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والخوارج كلهم خرجوا في زمن ايه؟ يعني على الكثره والحروب والقتال في زمن علي بن ابي طالب. ولكن علي بن ابي طالب اول ما اسلم نص بها وولد في جوف الكعبه. وطبعا هناك من اول من اسلم من الشيوخ ابو بكر ومن النساء خديجه رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقال النبي من كنت مولاه فعلي مولاه، ولا قصه. وقال النبي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال من أعظم ما قيل في حق علي: لا أعطين الراية أبدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فافتقد عليا، فعلم أن بعلي إليه أو بإحدى عليه رمت، فدعاه فبصر في عينيه فصارت أقوى وأفضل من العين الأخرى، ثم أعطاه الراية بالحديث المشهور. ثم بعد هؤلاء، طبعا ده هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونتم إن شاء الله على بعد صلاة العشاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم قال يقدم هؤلاء الثلاثة. من هم الثلاثة؟ أبو بكر وعمر وعثمان، كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المثل، يعني نحن لنا مثل في تقديمهم، ونحن لا نفعل شيئا إلا إذا كان لنا فيه سابقة أثر أو سابقة أثر، يعني لنا فيه مثال سابق. وكما يقولون: استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. يعني دائما ليه أنت بتقدر صحابة رسول الله؟ أو ليه بتقدم أبو بكر وعمر وعثمان؟ أقول أقدم صحابة رسول الله لأن أنا قدمهم، وقدم أبو بكر وعمر وعثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم. إذا أنا أفعل بالإيه؟ أنا مثال تقريبي، أفعل بما ضرب لي من الإيه؟ من المثل الذي ينبغي علي أن أقتدي به. لم يختلف في ذلك، يعني لم يحدث نزاع في مقامي ومكانة هؤلاء الثلاثة. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. إذا كان هناك لكل خليفة مجموعة يستشيرها يقدمها على غيرها، نبات عقلها وقوة حفظها وسداد رأيها وصلابة مواقفها وثباتها عند المدلهمات والمصائب. يعني أصحاب الشورى أصحاب فقه ونظر وثبات واستنباط وعلم. وهذه من علامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كما قال الله: وأمرهم شورى بينهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعنى أنهم أصحاب مشورى يعني أصحاب مكانة عالية بالنسبة للخلفاء، فهم يقدمون عليه على غيره. وذكر منهم علي بن أبي طالب في المقدمة، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن الزبير أو الزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن عمرو بن زيد بن نفيل، وأبو عبيدة بن جرار. كلهم يصلح للخلافة، يبقى مقومات الخليفة العلم والعدل والفهم والثبات والقوة والأمانة والصدق وغير ذلك من المقومات التي تصلح للرجل أن يكون خليفة. فهؤلاء كانت موجودة في هؤلاء أصحاب الإيه؟ الشورى. يعني هذا يدلك كم من الرجال أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لتولي هذه المهمة. مش تقعد تدور في وسط ال ال تدور على واحد ينفع مفيش حد، لا، انت لو عينك واحد على واحد تاكل يصلح خليفه، عينك واحد على واحد يصلح قائد جيش، مش تقعد تدور لجيب من خليفه وبعد ما تجيب تقول يا ريتك يا ابو زيد ما غزيت، ها، وتلعن اللي اختاره كمان وتقول عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. لا، ده بيقول لك كلهم يصلح الخلاف. يعني لو انت اخترت واحد فيهم هتكون مصيب وهتكون مثاب ولم تخطئ، يعني عينك مش هت ايه؟ مش هتبتعد عن موضع الإصابة، هتكون مصيب. شوف الفرق، كلهم مصر وكلهم إمام، يعني يقتدى به والإمام الذي اقتدى به، يعني ليس علي الإمام دون طلحة، ولا الزبير إمام دون سعد، ولا عبد الرحمن بن عوف إمام دون أبو عبيدة أو أبي عبيد، كلهم إمام. يعني ما ينفعش أنت تخص علم بطلحة تقول إيه إن هو إمام دون غيره. يعني هو إمام، هو أفضل هؤلاء الأئمة في المشهور، لكنه لا يكون إماما على أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، لأن أبا بكر وعمر وعثمان اتفق الصحابة على خلافتهم، فلا يجوز لأحد أن يقدم غيرهم عليه في الإيه؟ في الإمام. إذا كان اتفقوا عليه في الخلافة يبقى الذي يطعن في خلافتهم أضر من حمار أهله، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني شاهد، بقى شاهد علينا، حي يعني شاهد، يعني يقرنا على ذلك ولا ينكر ذلك، ولا ينكر من ذلك شيئا. كلمة هو حي دي يعني ايه؟ يعني سنة تكرارية، يعني شيء مرفوع للنبي محمد وتم البت فيه والنظر إليه، ولم يقع فيه إيه؟ ولم يقع فيه نزاع وخلاف، لأنه إذا كانوا هم يفعلون ذلك ويؤمنون بذلك وقد جهروا به ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، فهذا نوع من أنواع التقرير. فما بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتلوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: ما ضر عثمان عمل عمله بعد اليوم، وزوجه ابنتيه، وإن كان عندنا الثالثة لزوجناكها. يبقى إذا المقام علي مش مقام علي، هذه أمور تفصيلية. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا وهم يعدون جميعا. قال: وأصحابه متوافرون، يعني وفرة كثرة، فهذا يدل على أن هذا إجماع تام كامل مع وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي أقرهم على هذا الإيه؟ الإجماع. أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، يعني ليس هناك نزاع بعد ذلك، يعني ليس هناك محل للنظر بعد ذلك، يعني يكفي أن احنا نقدم أبو بكر عمر عثمان، بعد ذلك الناس إيه؟ يختلفون، يختلفوا يختلفوا يختلفوا مش إشكال، لكن دول نتفق عليهم. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر حاطب: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قال غفرت لهم. من المهاجرين الذين لهم السابقة، ثم أهل بدر من الأنصار الذين آووا من هاجر إليهم ونصروه وأيدوه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، يعني كل من سبق بالإسلام له مقام على غيره، وكل من سبق بالفتح له مقام على غيره، ومن كان قبل الفتح أفضل ممن كان بعده، ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وإيه؟ وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم أو فيهم، لقومي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الايه؟ الذين يلونهم، وعد ثلاثة قرون صلى الله عليه وسلم. وكل من صحبه، لو تعرف الصحابة سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، ساعة ساعة واحدة بس، أو نظر إليه وراءه وهو مؤمن، خلي بالك معايا، وهو مؤمن فهو من أصحابه، له من الصحبة، هو ما قالش أنا لفظ مؤمن لكن لابد أنه هو مؤمن، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني على قدر يعني الصحابة الأول غير الصحابة الأخير، مقام الصحابة الأول أعظم. ولذلك لما اختلف بعض الصحابة مع أبي بكر أو عمر مع أبي بكر أو خالد وعمر مع أبي بكر أو غير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وكان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أبا بكر الصديق. يبقى قال: خلوا بيني وبين صاحبي، يبقى مقام أبو بكر لا يسبق مقام، فأشار بالصحبة إلى من؟ خلي بالك، قال لا تسبوا أصحابي، ويقصد من؟ أطلق عليه الجمع، يطلق على الواحد في الحديث ده، يعني أطلق الجمع وأراد به إيه؟ الواحد، اللي يدل على عظم مقام إيه؟ أبي بكر. قال لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق عليهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المدة والنصيفة، المد أربع أمداد بوإيه؟ صاع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ده أربع أمداد. لو أنت رحت كده نص المدة، واحد اثنين ضمتهم بعض مد، واحد اثنين ثلاثة أربعة صاع. فلو واحد فيكم أنفق قدر مد من الحنطة أو الشعير أو أنفق مثل عدد الذهب ما بلغ قدر نصف مد من الشعير ينفقه من؟ صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا صار حديث عام، هذا يدلك على ان الصحابة ما فيش حد يفضله في الايه؟ في المقام وفي القدر. ولو فعلت كل افعال الخير، لو فعلت كل افعال الخير واجتمعت كلها فيك، لا يمكن ابدا ان تصبح صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. طبعا بعض الناس بتتصور يعني ايه الموضوع؟ الموضوع اصلا ان هم دخلوا في امتحان وفتنه، انت كان من الممكن تدخل فيه وتفشل. هم عدوا المرحله دي، دخلوا ناس تعمل حجاره. واحد يقول يا ريتني كنت مع اصحاب رسول الله، اقول الحمد لله ان انت مسلم. لان كان في ناس مع اصحاب رسول الله كفروا. طب ليه؟ لان الفتنه كانت عظيمه، ناس بتعبد الحجاره صارت تعبد الله. فالانتقال من شيء الى شيء مضاد ليه تماما، عاوز توفيق من الله، قوه في القلوب وقوه في النفوس وذاكره وحفظ وفهم وادراك ربما لا يتوفر ذلك فيك، او لا يتوفر ذلك فيك. تقول يا ريتني كنت كان ممكن تكون موجود بس ما تدفعش. يبقى تقول الحمد لله على نعمه ايه؟ الاسلام. وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر اليه نظر. يقول لك لو واحد يقول لك الغبار اللي شمه معاويه خير ممن جاء بعده في سبيل الله. الغبار اللي شمه بس يعني عن منطقه القاده معاويه؟ لا، الغبار اللي شمه معاويه مش معاويه نفسه، الغبار اللي شمه افضل من اللي جاء بعده. ما حدش يقدر يسبق معاويه لا في القدر ولا في المقام. حتى لو اخطا، حتى لو اذنب، ولا يجوز ان نتسلى بذكر اخطائهم وذكر ذنوبهم وعيوبهم او بعضهم على اي صوره من الصور، الا ان له جبال من الحسنات او جبالا من الحسنات تمحو وتمسح جميع اخطائهم. يعني لا تجد لاخطائهم مقاما بجوار حسناتهم التي هي كالجبال الرواسي. فأدناه صحبة هو أفضل من القرن، مش أقل واحد فيهم صحبة أفضل من القرن الذي جاء إيه؟ الذي من القرن الذين لم يرون. أقل واحد صحبة، ما فيش واحد يتجرع على صحبة رسول الله. واحد يقول لك ده سعد بن أبي وقاص عمل، ده معاوية عمل، ده أبو سفيان عمل. لا، زي بقى سيد قطب لما كفر ابو سفيان وسب معاويه وسعد بن ابي وقاص وقال الاسلام منهم بريء. هذا المنتقص من قدرهم يصير مبتدعا ضالا، لا بد ان يترحم عليهم ويذكر محاسنهم بخير. ولو لقوا الله جميعا او لقوا الله جميعا بجميع الاعمال كان هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ولو ساعه افضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل اعمال الخير. يعني كل من صاحب التابعين ولو فعل كل افعال الخير لا يمكن ان يكون افضل من ادنى واحد منزله من اصحابه. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الآية دي خاصة نزلت في من؟ نزلت في مين؟ في صحابة رسول الله كلها بكل قوة. يعني هذه الآية تخص صحابة رسول الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تخص صحابة رسول الله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومن تابعهم وماثلهم ومشى على دربهم واقتفى آثارهم يصير معهم. ليس في المكانة ولكن في إيه؟ في الطريق. قال الإمام أحمد: ومن انتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بغضه بحدث منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا. حتى يترحم عليهم جميعا، يعني عشان تقبل توبته، يعني واحد ذكر مساوي الصحابة متعمد أو خطأ زل منه، لازم يعتذر ويتوب، وأصل اعتذاره وتوبته أن يذكر محاسنهم، زي أصل اعتذار اليهودي والنصراني إن هو يتبرأ من ملة الكفر ويتبرأ من كون المسيح إله ويقول المسيح عبد الله وكون عزير إله، خد بالك معاه، أو ابن لله، يتبرأ من ذلك. فكل من ابتدع بدعة شرط قبول توبته أن يتبرأ من تلك البدعة، يعني مش يخش الإسلام بس ويقول خلاص أنا أسلمت وتبت إلى الله وأتوب من كل ما فعلت، لا، عند القاضي يخصص ما خالف فيه، وهذه أتوب إلى الله منها ويذكرها. ومن ذكر مساوئهم كان مبتدعا حتى يترحم عليه، حتى يعني يصير وصف البدعة وصفا لازما له، حتى يقف أمام القاضي ويعود، أو حتى يعود، يعني لو أنا ذهبت قدام القاضي وقفت عشان أعتذر يبقى وصل للبداية خلاص، يبقى نبدأ نتكلم عن طريقة تانية، قال أعتذر يبقى دخل في إيه؟ في حقيقة الرجوع، أعتذر عما بدر مني تجاه صحابة رسول الله، يبقى قبل منه ذلك، ويكون قلبه سليما لهم، يعني لا يحمل في قلبه أي نوع من الغضاضة أو البغض أو الحقد أو الغل أو الحسد أو شيء من ذلك، يحبهم لأنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، كما قال النبي عليه ما بطال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وكما قال النبي عثمان أعداؤه المنافقون. فلا بد أن تسلم قلوبنا لصحابة رسول الله فنبرئهم من كل سوء ونرفع قدرهم ومقامهم بين الناس كما رفع الله عز وجل قدرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، سب الأصحاب فعليه اللعنة، فهذا دليل على الإجمال، لكن لو سب صحابي واحد أو انتقص من قدر صحابي واحد يبقى مبتدع. الفرق بين البدعة والكفر فرق كبير، لأن سب أصحابي طعن في حكمة الله كما قدمنا في المقدمة، إن سب الصحابي لوحده ما يبقاش طعن في حكمة الله، يبقى مبتدع ضال مضل ليس من أهل السنة والجماعة. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. الأئمة يعني الذين يقتدى بهم، وأمير المؤمنين خاصة الذي ينصب عليه في القطر الذي يعيش فيه، أو أمير المؤمنين الخليفة العام. البطل والفاجر، لو هو قال أمير المؤمنين فقط ما قالش البطل والفاجر تصلح على ما تصلحش؟ تصلح، لأن أمير المؤمنين إما أن يكون بر ويكون فاجر، لكن هو هنا خصص البر والفاجر ليه؟ لأن في ناس بتقول أنا لا أطيعه إلا إذا كان برا أو كان عادلا، وفي ناس تانيين يقولوا إيه إذا كان صاحب جور أو كذا وكذا فأنا لست ملزما بطاعته. فهو خصص هنا، يعني زود التخصيص لما هو مخصص أو ثابت ضمنا فيه، لأن أي إنسان لا بد أن يكون فيه الحق والباطل، فقد يغلب الحق على الباطل وقد يغلب الباطل على الحق أو يستويان. فهو عشان يخرجك من نطاق المسألة قال إيه؟ أمير المؤمنين البر والفاجر لا يجوز إيه؟ الخروج عليه. البر والفاجر وأمير المؤمنين، يبقى معنى ذلك إن فجوره عائد على نفسه، وإيمانه لمن أراد الدنيا لمن أراد الآخرة فهو موجود متوافق. بمعنى أمير المؤمنين خرج للجهاد في سبيل الله وهو فاجر، خرج فاجرا ليجاهد في سبيل الله، قد يكون الأمر من أمور الدنيا فله دنيا وأنا لي آخرتي. بمثل لو أن رجلا صلى بك ويريد الدنيا يحسن صوته ويعظم شأنه وهو يتقدم في إمامة الناس للصلاة، هل صلاتك خلف صلاة باطلة؟ إذا فعله السيء يعود عليه ولا تحمل وزره أنت، أنت تحمل منه الخير، فعل له ما حمل وعليكم ما حملت. هو بالضبط كده هتقول عشان هو فاجر أنا ما صليش إمام، أنت دخلت أهل البدع والضلال، لأن فجوره على نفسه وصلاحه لك، فأنت مش هتضرر، مش هتضرر. محدش أبدا قال إن الصلاة خلف الفاجر، الفاجر صلاة باطلة. ممكن يكون في خلاف بينما الصلاة خلف المبتدئ، خلف صاحب البدع، لكن يجوز الصلاة خلف أصحاب البدع على الإطلاق، ولكن في بعض المذاهب من لا يجوزون الصلاة خلف المبتدعة. في بعض الأقوال لمذهب الإمام أحمد قال والسمع والطاعة لقول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم، فالسمع والطاعة مقيد بطاعة الأمير لأمر الله عز وجل، يعني أن أطيعوا فيما أمر الله، فيما أمر الله. أما إذا أمر بمعصية، لأنه بين ثلاثة أشياء، أن يأمر بطاعة الله، أن يأمر بمعصية الله، أن يأمر بأمر ليس في طاعة الله ولا معصية الله، فلو أمر بطاعة الله وجب عليه أن أطيعه، ولو أمر بمعصية الله لا يجب عليه أن أطيعه. وإذا أمر بأمر ليس في طاعة ولا معصية، تنظيم المرور مثلا، اللي هي الأوامر التشريعات الإدارية، التشريعات الإيه؟ الإدارية التي تقوم بها الحياة، هل يجوز طاعته فيها؟ نعم يجوز طاعته ويأثم مخالفته، ويأثم إيه؟ مخالفته، ويأثم الخروج عليه فيه. ده من باب الطاعة العامة، إن أنت لا يجب عليك أن تخرج عليه. يبقى أنت عندك ثلاثة أشياء، أول حاجة إنه يأمر بطاعة الله أو يأمر بمعصية الله، الأمر الثالث لا يأمر بالطاعة ولا بالمعصية وإنما يأمر بالنظام يقتضي تيسير سبل الحياة. فهل يجوز لك طالما إن الأمر ده مش متعلق بالشرع أن تخالفه وتقول خلفه؟ يعني مثلا شرط المرور الحمراء، تقول يعني ما عدي، لو عديت يبقى أنت ارتكبت إثم، ما هو نظام وضعه يجب عليك أن تلتزم به. طب أنت ارتكبت مخالفة وهو قرر المخالفة دي، يعني قرر المخالفة دي إيه؟ عقوبة معينة، يبقى يجب عليك، يجب عليك أن تقبل هذه الإيه؟ العقوبة. طب بعض الناس يقول لك إيه يا عم الشيخ؟ هو الأمر هنا متعلق بشرع، متعلق بالشرع؟ لا، يبقى متعلق بنظام المجتمع. لابد أن يستجيب الكل لنظام وضعه الشارع أو وضعه الحاكم حتى تستقيم سبل الحياة. لأن لو كل واحد قال إيه؟ خلي بالك معايا، قال أنا أطيع فيما أريد ولا أطيع فيما لا أريد، في الأمر ترى من الأمر الإلزام شرعا، صحيح ولا لا؟ لو كل واحد قال كده هتيجي مثلا إشارة حمراء، واحد يقول إيه أعدي، وواحد يقول ما عديش، خلاص؟ هيحصل فينا إيه؟ فهيجي ده يعدي وده ما يعديش، الاثنين هيخبطوا في إيه؟ فهتحصل مصيبة كبيرة. يبقى هو ارتكب مصيبتين، الأولى أنه خالف أمر الوالي وهذا نوع من أنواع الخروج عليه، الأمر الثاني أنه أحدث الفوضى التي يتلوها فوضى وتتلوها مصائب ودرك المصائب. وإذا يعني العلماء يقولون إذا ترتب على الشيء ضرر أكبر من الضرر الموجود فيه، فيجب على المرء أن يرتكب ما هو أقل ضرر. إذا كنت أنت ترى نفسك ضرر في الوقوف في هذه الإشارة، فالضرر الذي يتأتى بقطع هذه الإشارة أشد من الضرر المتأتي به في وقوفك. يبقى انت لو قلت بقى كل حاجه بقى نمشي على مزاجي وامشي على كيفي وفير الله، من التبعات ومن النظام ومن كذا ومن كذا ومن كذا، هذا أمر مخالف للشرع والدين. يذكر للشيخ العثيمين رحمة الله عليه كان راكب سيارة فخالف في إيه؟ خالف السواق بتاع زود السرعة، زود السرعة للسرعة المعتادة 120 كيلو هناك، فمش أكثر من ذلك، فأخذ مخالفة. فلما إجا عسكري المرور عشان يقبض المخالفة، فقالوا له الشيخ العثيمين إيه؟ معانا في السيارة يعني معانا العربية. فقام العسكري استحمل الشيخ إيه؟ العثيمين وتراجع. فالشيخ العثيمين انتبه إن في خلاف. قال له ماذا؟ قال له يا شيخ هو قطع يعني زاد عن السرعة المعتادة. قال له والغرامة قد إيه؟ قال له 300 ريال. قال خذ هذه 300 ريال. يعني ما رضاش يقبل إيه؟ شفاء يعني ما يقعدش نفسه يشفيع لإيه؟ حتى يفر من الحكم الواقع عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع وان ضرب ظهرك وايه واخذ مالك. قوله ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف، يعني من صار إماما ولو بقوة السيف واختاره الناس لبالك معي بقوة يعني حتى صار خليفا خليفة وسمي أمير المؤمنين يجب السمع له والطاعة. طب بعض الناس يقول لك ايه نعم؟ طب ما هو لو مش أمير المؤمنين يبقى أمير الكافرين. أو كان اسم عام. لكن التخصيص شخص ان هو امير المؤمنين ده في الولايه العامه في الولايات العامه، لكن هو تسميع، لكن هو قائم بمقام الخليفه والامام يعني. والانتخابات برضه زي السيف كده دي قضيه كبيره جدا. اللي هو جاء بالقوه غلب بالانتخابات غلب بالسيف يعني زي القوه صار لها موضع القوة، إن كانت ليست جائزة للشرع ولا للدين أن يتم الاختيار بهذا الوصف وهذه الطريقة. طبعاً لو أمرت إعادة إقامة الصلاة أيوه لا تسمع وتطيع في المعروف في المعروف في المعروف سواء حتى هو فاجر تسمع وتطيع في المعروف، لكن لا تقول أسمع وأطيع فيما أحب وأهوى، لا تسمع وتطيع في المعروف حتى لو هو فاجر ولو جاء بغلبة السيف. وهذا عليه الإجماع بالمناسبة، نقله ابن حجر العسقلاني ونكر ذلك الإمام المازري. طيب والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاش، برضو مع الأمراء. طب ما هو الأمير يا بر يا فاجر صح؟ والغزو ماض ماض ده بسنة مين دي؟ سنة الأئمة اللي قبلنا. طب أئمة كان في أئمة جرة من بعد الخلفاء الراشدين، كان في أئمة جرة لغاية الأيام اللي مرت دول لا؟ في ولا مفيش؟ هل سمعت إن في إمام من الأئمة تخلف عن الغزو والجهاد خلف أئمة الجرة؟ سمعت؟ طب هم خرجوا مع الحجاج يوسف الثقفي إلى أئمة وقاتلوا معه. قال رجل ابن عباس في الخروج خلف في الغزو خلف الإمام الجاد قال قاتل على نصيبك في الآخرة وهو يقاتل على نصيبك في الدنيا. أنت قاتل على نصيبك إيه؟ يعني فيه معركة مع بني إسرائيل، ناس بتقاتل في الآخرة وناس بتقاتل في الدنيا، أنت بتقاتل في إيه؟ تحت رايه الإمام، لأن الإمام جنة يستجن به ولا يجوز القتال إلا خلف الإمام، يعني ولا يجوز الافتئات على الإمام، يعني ما ينفعش إن في مجموعة تروح تقف على مشارف القدس أو مشارف فلسطين وتروح تقاتل اليهود وإحنا بيننا وبين اليهود عقد صلح، ما ينفعش، أو تقاتل اليهود تقاتل اليهود وإمام البلد إمام البلد لم يجز ذلك ولم يأمر بذلك، ما ينفعش. والقتال واجب إذا أمر الإمام بالقتال أو داهم العدو أرضا للمسلمين أو قام القتال وأنت في ساحته فقد وجب القتال عليك. يبقى القتال يجب عليك أنت ثلاثة أحوال: إذا أمرك بالقتال، اثنين إذا داهم العدو أرضا للمسلمين يجب عليك القتال. الأمر الثالث: إذا شرع القتال وأنت في ساحة القتال ما يجوز عليك أن تترك الساحة. اسمعوا وأطيع وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يبقى الكفر لازم يكون كفر صريح عندكم من الله فيه برهان، يعني دليل ثابت لا يختلف عليه الناس ولا يتنازعوا. يعني لو أمر من أمور الكفر الأئمة اختلفوا في تسميته كفرا من عدمه، هل يجوز لك أن تكفر به أو تخرج على الإمام به؟ لا تخرج على الإمام به، لا تخرج على الإمام به. ولو أن الإمام فعل فعلا من أفعال الكفر لا يكفر به حتى يصير الكفر كفر ونصفا لزما له. لو فعل فعل من أفعال الكفر لا يكفر به حتى يصير الكفر وصفا لازما له، وذلك بعد إقامة الحجة السرية عليه. يعني مثلا إن أنكروا الصفات الربانية أو أولوا الصفات الربانية هل يكفروا بالعين؟ ودي أشد مسألة من المسائل. فعل فعل الكفر ولا ما فعلش؟ فعل فعل الكفر، لكنه لا يكفر بالعين إلا بعد إقامة الحجة السرية من معتبر، من واحد معتبر، وتزول بتلك الحجة الشبهة التي عنده، مش يكون من حجة بس خاصة في باب الصفات، وتزول الشبهة ويصير عالما ثم يخالف ما علمه في نفسه. شوف كم حاجة مش يجي شوية العيال اللي هم المكفراتية واللي يقول لك السلفية مش عارف الجهادية وشوية العيال بتوع تنظيم القاعدة اللي قتلوا الناس وقتلوا الأبرياء وييجوا بيعملوا أنفسهم قضاة ويحكمون على الناس بالبطل ويكفرونهم. وباب التكفير هو باب استباحة الدماء والأعراض والأموال. يعني فهموا كويس، لو قال المجتمع ده كافر والناس الكفار يبقى المرحلة اللي جاية بعد كده استباحة الدماء والأموال والأعراض. والغزو ماضي مع الأمراء إلى يوم القيامة. طب الغزو ماضي مع الأمراء ليه؟ عيلة كبيرة جدا. الغزو ده سفر صح؟ سفر، والسفر لا يكون إلا بإيه؟ بأمير. يبقى زي ما يكون في أمير للحج في أمير لليه؟ للجهاد. الأمر الثاني أن الإمام جن يستجن به، معنى ذلك أن حرب العصابات المنفردة التي تقوم بغير إذن الإمام هذه لا يعتد بها في باب الجهاد وهي خروج على الإمام. طيب، وقسمة الفيء، الفيء والغنائم. الفيء ما يجمع من الأموال من غير قتال، لقول الله عز وجل: وما أخذ الله على الرسول من أهل القرى فما أوجبتم عليه من خيل ولا رجال ولا رياه ولا ركاب. فما أوجبتم يعني ما أسرعتم على تحصله بخيل ولا بإبل، يعني جالكم كده بهروب الكفار أو بتنازلهم أو بهدنة بينكم وبينهم أو بالجزية، تاخد بالك، أو بالأعشار، العشور اللي هي الأموال التي تؤخذ من التجار عندما ينتقلون من مكان إلى مكان، فيؤخذ من التاجر المسلم ربع العشر ومن الزني نصف العشر ويؤخذ العشر كاملا من الدين من الكافر المشرك اللي هو ملوش عهد ذمة مع المسلمين. يبقى العشور والجزية والخراج، وهي كمان يا سيدني ما هو ده الفيء. كل بقى ما يترك من الأموال، يعني واحد من كافر ترك ماله غرض فرض، لكن هل يجوز له أن يعتدي على أموال الكفار المستأمنين وينقلها إلى الفيء والخراج؟ لا يجوز، لأن لها عصمة لا يجوز الاعتداء عليه. بل الكافر المستأمن والكافر الذني أمواله مصانة، لا يجوز الاعتداء على ماله واحد انه يسرع محلات الذهب عشان ينفق ده على قتل المسلمين زي ما كان الافتياء بيعملوا زمان. قال وقسمة الفيء، طب الغنائم بقى اللي هي الاموال التي تجمع بالايه؟ بالقتال، اللي هي تجمع بالايه؟ بالقتال. طبعا قسمة الفيء اللي هي الاخماس المعروفه المذكوره في القران الكريم. وإقامة الحدود، ما ينفعش واحد يضبط واحد في الشارع ويقوم يقوم عليه الحد ويقطع رقبته ويقطع لسانه ويقطع صوابعه ويقطع رجليه، ايه ويقول لك جماعه الامر معروف انها المنكر، لا يبقى يبقى الحاكم مش موجود بقى، يبقى انتم ما انتوش معتبرين للراجل اللي انت اخترتوه حاكم، يبقى انتوا اللي تنفذوا الاحكام. طب انتوا اصلا ايه علمكم بالدين عشان تنفذوا الاحكام؟ ايه علمكم بالشرع؟ هو انتوا قضاه؟ ده اصلا الحمل، لو امراه حامل لا يقام عليها حد الزنا الا باعتراف ودليل، يعني الحمل مش شاهد على ان هي ارتكبت جريمه الزنا، الحمل انت الحمل مش شاهد. ثم ممكن واحده امراه رجل يزني بها، ممكن يزني بها ولا يقام عليها حد، انت خد بالك معاك، غصبها او زنى بها وهي نائمه او غافله، ممكن تاخد بالك. لو انت قلت بقى هطبق عليه الحد وانا شفتهم هما الاثنين بيزنوا مع بعض، لابد ان يرفع الامر الى القاضي ولابد ان يبحث فيه وينظر اليه. ولذلك عمر بن الخطاب نهى الرجل موجود في القران انا مش موجود للمحصن، المحصن الرجل موجود في القران ونسخ، نسخ ايه؟ تلاوه وبقي حكما، كان موجود في سوره الاحزاب، وسوره الاحزاب كانت حجمها زي حجم سوره البقره كده بالظبط، فنسخ منها هذا القدر. وكان في بعض الصحابه ما يعرفوش، وكان في بعض الصحابه بيقراوا سوره الاحزاب كامله وما يعرفوش القدر المنسوخ منها تلاوه. ومن جملتها الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني من جمله الامور ان الرجم موجود في القران الكريم ولكنه نسخ تلاوه وبقي حكما في السنه. ورسول رجم وابو بكر رجم وعمر ايه؟ راجل. واللي خالف من ذلك المعتزله والخوارج. اذا المساله ايه؟ ان الحد مش من حق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحتسب ان هو يقيمه، ده هو يرفع القضيه بس، يرفع القضيه. انت هقول لك الحاجه، انت هجم عليك لص، هجم عليك لص ماشي، بتقاتله بتو ايه؟ طب لو اراد ان يقتلك شوف الاول لك ايه؟ فقاتله. طب اراد ان يقتلك فاقتله. طيب هرب، يبقى هو تعرض اليك، تعرض اليك، بتدفع عنه ولا ما تدفعش؟ يجوز تدفع عنه لان ما فيش حد، هتجيب منين بقى دلوقتي الحاكم وهتجيب منين دلوقتي الرئيس؟ مش هتقدر تلحق تجيب، هيكون هو قتلك صح؟ طيب حس ان انت في قوة هرب، هل يجوز لك ان تتعقبه؟ لا يجوز، لان انت شرع لك الاعتراض ولم يشرع لك التعقب. ليه؟ لان التعقب من وظيفه ولي الامر، ما يجوز ان انت تتعدى وظيفه ايه؟ ولي الامر. يبقى ترفع امره للقاضي، يبقى التعقب لا. يعني لو هرب، طب لو هرب منك تقتله لما تقتلوش؟ يروح للقاضي بقى وليحكم عليه، تاخذ ماله وتسلب ماله غنيمة؟ لا ما تسلبش ماله. تهتك عرضه؟ لا ما تهتكش عرضه. شوف الحكم الشرعي. وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، يعني ما فيش حد يوقف، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، يعني هذا سلطان خاص لمن؟ لولاة الأمور. لا يجوز لأحد أن يتعدى ولاة الأمور، يعني ما يجيش جماعة تقول لك أنا هطبق الحدود، يبقى بقى الشويه بتوع السود تطبق الحدود، والشويه بتوع السينا يطبقوا الحدود، والشويه بتوع مرسى مطروح يطبقوا الحدود، والجماعه بتوع اسكندريه يطبق الحدود تحت السلم، وكل بلد تطبق الايه؟ واللي مش عاجبه واحد يطبق عليه الحد. صح ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان الامور هتصير ايه؟ فوضى. يبقى مفيش دوله بقى، مفيش احترام بقى خلاص. في المنيا الاسبوع اللي فات في مدرس غنى واحده واتحاكم عليه بالسجن 6 شهور، ومية كلام ده كده اتحاكم عليه ب6 شهور، فمجرد ان هو قضى فتره العقوبه اهل البنت دي اعتبروه ايه الموقف الشرعي في لازم من حق ان يكون الحد، ليس من حقي. ولي الأمر هو الذي يحاسب، لأنه لو أقيم الحد من طرف كل إنسان لصار الأمر فوضى ولضاعت قيمة ولي الأمر. خلاص يبقى المجتمع خلاص بقى، ويبقى كل واحد يتسلى عشان يدافع عن نفسه ويحمي نفسه. لا، أنت في عندك قانون، في عندك نظام، وفي عندك قضاء، وفي عندك أحكام. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة. دفع الصدقات إليهم إيه؟ اللي هي الزكوات، خذ من أموالهم صدقة. خلاص؟ طيب، استمر الأمر في دفع الزكوات إلى الولاة الأمور حتى صار الناس يدفعون الزكوات فيما إيه؟ بينهم، واتفق الأئمة على جواز ذلك. يبقى الأول كان الزكاة تعطى لمين؟ ها؟ لولي الأمر، ثم اتفق الأئمة على جواز إعطاء جواز إخراج الناس الزكاة بإيه؟ من تلقاء أنفسهم. أجزأت عنه برا كان أم فاجر. طيب، عشان نخلص هوني، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة، صلاة الجمعة بالذات. طيب، الصلوات الثانية صلى في مكان، لكن هو معهود إن هو يصلي إيه؟ معهود إن هو يصلي إيه؟ الجمعة، يبقى هو الإمام، يبقى الناس تصلي خلفه، أبي يصلي ركعتين، هو يصلي أربعة؟ يصلي ولا ركعتين. تام ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. حتى لو هم بالخوارج، حتى لو هم بالخوارج، زابوا سيدنا عثمان، طب طبعا عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، وكان يصلي خلف الوليد بن عقبة. وقال سفيان لأحد تلامذته: لا تنتفع بما تكتب حتى تصلي خلف الأئمة، سواء كانوا أبرار أو فجار. وكان عثمان يأمرهم بالصلاة لما اختلف الناس، كان الناس يذهبون إليه، كان الناس يذهبون إليه، الناس كانوا يذهبوا إيه؟ إليه، فيقولون نصلي خلف من؟ قال صلوا خلف أئمتكم اللي بيصلوا في المسجد. واللي كان بيصلوا في المسجد مين؟ مين؟ ها؟ الخوارج، مش هو محصور في المنزل؟ فبيقولوا صلوا فين؟ قال صلوا خلف أئمتكم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا بخلافه بأي وجه، بالرضا أو بالغلبة، يعني سواء كان بالاختيار بالطرق المشروعة أو بالقوة أو بالانتخابات أو بالقوة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. يبقى اللي يخرج، طب يخرج إزاي؟ أول حاجة يخرج بالقلب، ينقض البيعة. ينقض إيه؟ البيعة. من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة إيه؟ يبقى إذن اللي خرجوا على الأئمة السابقين ما كانوش شهداء، واللي ماتوا من دين التحرير ما كانوش شهداء، ده دول ماتوا ميتة جاهلية، لأن هم خرجوا كمان من أجل الدنيا ولم يخرجوا من أجل الآخرة، ده أمر آخر. خلاص؟ يبقى لا يخرجوا بنقد البيعة. والأمر الثاني أن يتطاول عليه باللسان، فهذا أيضا نوع من الخروج، كما اتفق الأئمة على أن زلف ويسار التميمي كان أول خارج، كان أول خارج خرج على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعدل يا محمد، ثم خروج بالسيف. فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار. يبقى الآثار كلها بتدعو إلى السمع والطاعة وعدم الخروج على من؟ على الحاكم. برا كان أم إيه؟ قال يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال ونقاتلون يا رسول الله؟ قال ما لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال عفوا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ده الشرع. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، يعني مات كموتة إيه؟ الجاهلية. قال عبد الله بن عكيم: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا: أو أعنت على دمه؟ قال: إني أرى ذكر مساوئ الرجل عند الناس عون عليه أو عون على دمه، فينهى عن ذلك. الخوارج القعدية الذين يؤلبون الناس وهم على أسرة، فإن هذا أيضا نوع من أنواع الخروج كما ذكرنا. وقد قال ابن عمر في أمر الخروج، قال الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يعني اللي ينقض بيعة السلطان ده يعتبر إيه؟ غادر. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. كلام واضح يؤكد ما ذكرناه من قبل أن قتال السلطان محرم لما ترتب عليه من الإيه؟ من المفاسد، ولما فيه من نقض عقد البيعة، ولما فيه من مخالفة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس لأحد كائنا من كان من الناس إلا بالشروط المعروفة، أن يأتي بكفر بواح، وأن يكون ذلك بقدرة لمن قام بهذا الخروج، وإلا فلو ترتب على الخروج عليه شر أشد مما الناس فيه فإن هذا محرم بإجماع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طرق هنا سورة